قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 31 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الزكاة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وأورد الفقهاء الكلام في أحكام الصيام بعد الزكاة، لأنه جاء بعدها في حديث ابن عمر رضي الله عنه في عد أركان الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام في أصل اللغة بمعنى الإمساك، فمجرد الإمساك أيا كان نوع الإمساك يسمى لغة صيام. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصيام مريم عليها السلام المشار إليه في الآية هو الإمساك عن الكلام. ومنه البيت المشهور: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، يعني أن منها ما هو ممسك عن القتال ومنها ما هو مشارك في القتال. أما الصيام في الشرع فالمراد به إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. فقولنا إمساك بنية، فالصوم الشرعي لا بد فيه من النية عن أشياء مخصوصة. هذه الأشياء المخصوصة هي التي تسمى مفسدات الصيام أو المفطرات في زمن معين، وهو زمن الصوم الشرعي الذي يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بمغيب الشمس، كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال المؤلف رحمه الله: من شخص مخصوص، وهو الذي يصح منه الصوم ويجب عليه الصوم بالنسبة لصيام رمضان كما يأتي معنا إن شاء الله. والمراد بالكلام في كتاب الصيام هو الكلام في أحكام صيام رمضان أصالة، ثم الكلام عن أحكام الصيام الأخرى، الصيام سواء كان نافلة أو فرضا غير رمضان. نعم. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان. فتعبير المؤلف يجب صوم رمضان يفيد بأنه يجوز للإنسان أن يقول رمضان دون أن يقيده بشهر، لأن بعض السلف كره أن يقول الإنسان رمضان وإنما يقول شهر رمضان. فكلام المؤلف رحمه الله يفيد جواز ذلك، لكن الأولى أن يعبر عنه بشهر رمضان كما هو التعبير الذي جاء في كتاب الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب به صوم رمضان، وهي ثلاثة أشياء: اثنان منهما مجمع عليهما عند أهل العلم، أما الثالث فهو من مفردات الحنابلة. فأما المجمع عليه فالأول هو رؤية هلال رمضان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام. وسيأتي لاحقا في كلام المؤلف من تعتبر رؤيته ومن لا تعتبر رؤيته. فقال: يجب برؤية هلاله، وهذا كما قلت مجمع عليه عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إذا لم يرى هلال شعبان في اليوم، إذا لم يرى هلال رمضان عند مغيب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن ذلك لا يخلو من حالتين: إما أن تكون عدم الرؤية للهلال ليلة الثلاثين مع صحو الجو، بمعنى مع عدم وجود مانع يحول بين رؤية الهلال، والحالة الثانية أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو دخان أو نحوه مما يحول دون رؤية الهلال. ففي الحالة الأولى إذا لم يرى الهلال مع كون الجو صحوا، فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: أصبحوا مفطرين، لا يصومون هذا اليوم. وما حكم صيامه لو صامه الإنسان؟ الجواب على المذهب أن صيامه مكروه، ليس محرم وإنما هو مكروه فقط. وقالوا بأن هذا هو يوم الشك، فهذا هو تفسير يوم الشك عندهم، أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال مع كون الجو صحوا. أقول حكم الصيام حينئذ مكروه عندهم عند الحنابلة، لحديث عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في متفق عليه: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم هذا اليوم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا هو المذهب، والأحوط والله أعلم أن الصيام حينئذ محرم لظاهر النهي، لكن المذهب أنه مكروه. الحالة الثانية إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. قال المؤلف رحمه الله: وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. بمعنى إذا لم يرى الهلال مع وجود غيم أو قطر أو دخان يحول دون رؤيته لو قد هل، فإن الحكم حينئذ عند الحنابلة أنه يجب الصيام احتياطا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فظاهر المذهب يجب صومه، وهذا من المفردات. أما جمهور الفقهاء أنه لا يصام. قال المؤلف يجب صومه، والدليل فيما ذهب إليه من وجوب صيامه احتياطا، وجوب الصيام احتياط لأنه قد يكون هل فيكون من رمضان. الدليل على وجوب صيامه احتياطا عندهم أن هذا مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وابنه وأبي هريرة وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، واستأنسوا بتفسير ابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر روى حديث فإن غم عليكم فاقدروا له، فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، وإذا ضيقوا على شعبان جعلوه 29 يوما. قالوا هذا هو تفسير أو هذا هو عمل ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث. وها هنا مسائل، وهو هل يعتبر هذا اليوم من رمضان؟ نعم، إذا ظهر أن هذا اليوم من رمضان. وكيف يظهر أن هذا اليوم من رمضان؟ إذا رؤي الهلال عند تمام 29 فيكون من رمضان، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. فإذا ظهر أن هذا من رمضان فإنه تثبت له جميع الأحكام. هل يعتبر هذا اليوم من رمضان؟ يصام هذا اليوم وتصلى فيه التراويح، لكن لو أن الإنسان أفطر فيه هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ نقول ننظر، فإن تبين أنه من رمضان وجب عليه قضاؤه. أما إذا تبين أنه ليس من رمضان، كان يصوم الناس 30 يوما ولا يرون الهلال فيصومون اليوم 31، فهذا يتبين أنه ليس من رمضان لأن الشهر لا يزيد عن 30 يوما، فحينئذ لو أفطر لا يؤمر بالقضاء، ولو وقع منه الجماع ليس عليه كفارة. أما بقية الأحكام التي لا تخص شهر رمضان، التي لا تخص شهر رمضان، كما لو أن الإنسان علق الطلاق على دخول رمضان أو العتق أو النذر أو نحوه، فلا تترتب عليه هذه الأحكام إلا إذا تبين أنه من رمضان فعلا. أما إذا لم يتبين فإنه لا تترتب عليه هذه الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال نهارا فإنه لا عبرة بهذه الرؤية، وإنما يكون لليلة المقبلة، ولا نقول بما أننا رأيناه نهارا فهو لليلة الماضية فيقضى اليوم الذي فيقضى هذا اليوم الذي لم يصم، وإنما يكون لليلة المقبلة. وبهذا يتبين أن الصوم كما قلت يجب في 3 حالات على المذهب: الحالة الأولى رؤية الهلال، الحالة الثانية إكمال شعبان 30 يوما، وهذه لم ينص عليها المؤلف لكنها مفهومة من كلامه، والحالة الثالثة إذا لم يرى الهلال وحال دونه غيم أو قتر. نعم. قال رحمه الله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، قال المؤلف وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، بمعنى أن الرؤية واحدة وليس لكل بلد رؤيته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والخطاب لعموم الأمة، الخطاب في الحديث لعموم الأمة، وبناء عليه يكون الإنسان لو صام في بلد ثم سافر لغيره وأكمل 30 يوما فإنه يفطر بعد ذلك لكونه أكمل 30 يوما. نعم. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ما هي الشروط المشترطة في رؤية في من يرى هلال رمضان؟ الشرط الأول أن يكون عدلا، وهذا يفيد أنه من باب أولى أن يكون مسلما، فيكون مسلم عدل، والعدالة هنا تكون عدالة في الظاهر والباطن، بمعنى أنه لو كان مستور الحال لا يعلم فيه جرح ولا تعديل فإنه لا تقبل شهادته. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، فلا تصح شهادة الصغير أو شهادة المجنون. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو أنثى، يعني أنه لا تشترط الذكورة بل تصح شهادة الإناث. فتحصل من كلام المؤلف أنه يكفي رؤية عدل واحد ولا يشترط اثنين، مكلف ولو أنثى. والدليل على الاكتفاء برؤية واحد هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهل يشترط أن يخبر بلفظ الشهادة فيقول أشهد أني رأيت الهلال؟ الجواب لا، سواء شهد أو أخبر إخبارا ما دام أنه عدل. أما بقية الشهور كشهر شوال وغيره فلا بد من شهادة ذكرين، فلا يكفي شهادة ذكر واحد ولا تصح شهادة الأنثى، بل لا بد من شهادة ذكرين اثنين بلفظ الشهادة، ولا يكفي مجرد الإخبار. واضح أخوان؟ نعم. فإن صام نعم. طيب، إن قال قائل لماذا فرقنا بين رمضان وغيره؟ فالجواب لأمرين. الأمر الأول أنه بخصوص رمضان جاء حديث ابن عمر، بخصوص رمضان جاء حديث ابن عمر. الأمر الثاني أن هذا فيه احتياط لرمضان، فإذا كانوا يوجبون الصيام مع الغيم والقتر فمن باب أولى أن يوجبون الصيام برؤية عدل واحد. نعم. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أنهم إذا صاموا فلا يخلو صيامهم من 4 حالات: إما أن يصوموا لإكمال شعبان 30 يوما، أو يصوموا بشهادة اثنين، أو يصوموا بشهادة واحد، أو يصوموا لأجل الغيم والقتر. هذه 4 حالات. فإذا صاموا لإكمال شعبان 30 يوما أو صاموا بشهادة اثنين، فإنهم إذا أكملوا 30 يوما من رمضان أفطروا وإن لم يروا الهلال، لأن الشهر لا يتجاوز 30 يوما شرعا. أما إذا صاموا 30 يوما بناء على رؤية واحد فقط، أو صاموا لأجل الغيم، فإنهم لا يفطرون حتى يروا الهلال أو يكملوا 31. لماذا؟ لأنهم إذا صاموا بشهادة واحد، لماذا لا يفطرون بشهادة اثنين؟ قالوا للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حديث عبد الرحمن بن زيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. قالوا: مفهوم الحديث أنه إذا شهد واحد يصومون لكن لا يفطرون بناء على شهادته. أما إذا صاموا لأجل الغيم فلا يفطرون لإكمال الثلاثين، لأن صومهم إنما كان احتياطا، والأصل هو بقاء رمضان. وهذا الكلام ينطبق على من نذر أن يصوم شهرا معينا، ينطبق عليه هذا الكلام السابق. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. ورد قوله بمعنى لم تؤخذ شهادته، فإنه يصوم وتثبت في حقه سائر أحكام الشهر حتى الطلاق والعتق ونحوه، تثبت في حقه. لماذا؟ لأن هذا متعلق به هو، فما دام أنه رأى الهلال صدق عليه قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: أو رأى هلال شوال. إذا رأى هلال شوال وحده فلن يؤخذ بشهادته، لأنه لا بد من شهادة اثنين. فإذا رأى هلال شوال فإنه لا يفطر وإنما يصوم مع الناس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون. إذا تبين ذلك فثمة مسألة مهمة في رؤية الهلال، وهي حكم من اشتبهت عليه الأشهر، كأن يكون الإنسان محبوسا لا يعرف ما هي الأشهر أو نحو ذلك. هذه المسألة ترد في الصلاة وترد أيضا عندنا الآن في الصيام، فما الحكم؟ الجواب أن من اشتبهت عليه الأشهر وجب عليه أن يتحرى ويجتهد ويصوم بحسب اجتهاده، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم لا يخلو من حالتين: إما أن يبقى الأمر مشتبها عنده فلا يتبين له الحال فيجزئه صيامه، الحالة الثانية أن يتبين له حاله، وإذا تبين له حاله لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون قد وافق الشهر، أو كان صيامه قبله، أو كان صيامه بعده. فإذا وافق الشهر فقد وافق الصيام، وإذا كان صيامه بعده صح الصيام، لأنه إن لم يقع أداء وقع قضاء. أما إذا تبين له أنه قد صام قبل الشهر فإنه يجب عليه القضاء، لأنه لا يعتد بالعبادة قبل وقتها. ولو تبين أنه وافق في صيامه أيام عيد أو أيام التشريق فإنه يقضي هذه الأيام لحرمة إيقاع الصيام وعدم إنعقاده فيها. نعم. قال رحمه الله: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب به صوم رمضان أتبع ذلك بشروط وجوب الصيام، فقال رحمه الله: ويلزم الصوم، والمراد به صوم رمضان لأنه هو الصيام الواجب. قال: يلزم الصوم لكل مسلم، أما الكافر فتقدم معنا أنه لا يطالب به، لعدم صحة الصيام منه حال كفره. وإذا أسلم الكافر في رمضان فإنه لا يقضي الأيام التي سبقت، وإنما يقضي على المذهب اليوم الذي أسلم فيه، ويصوم باقي الشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مكلف. هذا هو الشرط الثاني، شرط التكليف، والتكليف متضمن لشرطين: البلوغ والعقل. فلا يجب الصيام على المجنون ولا يجب الصيام على الصغير، لكن الصغير القادر على الصيام يأمره وليه بالصوم حتى يعتاد عليه، بل قالوا إذا كان قادرا فإنه يضربه عليه كما يضربه على ترك الصلاة حتى يعتاده ولا يشق عليه إذا وجب عليه. الشرط الثالث، وإن شئنا جعلناه الرابع، القدرة. قال المؤلف رحمه الله: قادر. فلا يجب الصيام على العاجز، ثم سيأتي معنى التفصيل في ما هو الواجب على العاجز، لكن العاجز لا يجب عليه الصوم لعموم الآيات والأحاديث الواردة في عدم التكليف مع العجز، كقول الله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا النصوص الخاصة بشأن الصيام، كقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدلت الآية على عدم وجوب الصيام مع العجز. نعم. قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهورتا ومسافر قدم مفطرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني برؤية الهلال، كأن لا يعلم الناس بثبوت الشهر إلا في النهار. قال المؤلف رحمه الله: وجب الإمساك والقضاء. وجب أن يمسكوا بقية يومهم، ووجب عليهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروه. قال المؤلف رحمه الله: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، بمعنى أنه يجب الإمساك والقضاء إذا قامت البينة في أثناء النهار، ولو كان الإنسان وقت الفطر ليس من أهل وجوبه، وإنما كان أهلا لوجوبه حين بلغه الخبر، كأن يكون كافرا فيسلم أو صغيرا فيبلغ. فما دام أنه صار أهلا للوجوب في أثنائه فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء. قال المؤلف رحمه الله: وكذا حائض ونفساء طهرتا. فالحائض النفساء إذا طهرتا أثناء اليوم فإنه يجب عليهما الإمساك ويقضيان هذا اليوم. قال: ومسافر قدم مفطرا. وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا فإنه يمسك بقية اليوم ويقضيه، وهكذا شأن المريض إذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر يمسك ويقضي، وهكذا إذا بلغ مفطرا يمسك ويقضي، بخلاف ما لو إذا بلغ صائما فإنه يمسك ولا يجب عليه القضاء، يمسك ولا يجب عليه القضاء، فيتحول الصيام في حقه من نافلة إلى فريضة، بشرط أن يكون قد نواه من الليل. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ومسافر قدم مفطرا ربما يفهم منه أن المسافر إذا علم أنه سيقدم غدا جاز له أن يفطر، إذا غلب على ظنه أنه سيقدم غدا جاز له أن يفطر، أليس كذلك؟ والمذهب ليس هكذا، وإنما المذهب يرون أن المسافر إذا علم أنه سيقدم غدا، وهذا الآن يعني قد يكون أسهل عبر وسائل التنقل الحديثة، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه سيقدم في أثناء النهار لا يجوز له الفطر على المذهب، وهذا من المفردات التي خالف فيها بقية المذاهب. قالوا بخلاف الصغير إذا علم أنه سيبلغ غدا فإنه لا يجب عليه أن يمسك. فإن قال قائل لماذا قالوا في حق المسافر إذا علم أنه سيقدم غدا يجب عليه أن يمسك، وقالوا في حق الصبي إذا علم أنه سيبلغ غدا لا يجب عليه أن يمسك؟ فالجواب قالوا بأن المسافر مكلف، أما الصغير فغير مكلف، فلو أوجبنا عليه أن يمسك قبل البلوغ لأوجبنا عليه حكما قبل البلوغ، والأحكام إنما تجب بالبلوغ. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حالات فطر أهل الأعذار، وسنمر عليهم في كلام المؤلف رحمه الله ثم نجمل حالاتهم باختصار. فقال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. لا يجب عليه القضاء لأن العجز مستمر معه، ويجب عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. والدليل عليه هو قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قرأها ابن عباس رضي الله عنه أو فسرها بأنها وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، فسره بأنه الكبير والمريض الذي يرجى برؤه إذا عجز عن الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فإن قال قائل: وما مقدار الإطعام؟ فالجواب أنه هو ما يجزئ في الكفارة، ما يجزئ في الكفارة، والقدر المجزئ في الكفارة هو مد بر أو نصف صاع مما سواه، يعني ربع الصاع من البر أو نصف الصاع مما سوى البر. ومن المسائل التي يمكن أن يلغز بها هو أن الحنابلة يقولون بالغ أو مكلف مسلم مكلف لا يجب عليه صيام رمضان ولا إطعام. من هو؟ يقولون هو المريض الذي يرجى برؤه والكبير إذا كان مسافرين فلا يجب عليهما الصيام ولا لا الإطعام. لا يجب عليهما الإطعام لكون فطرهما لأجل عذر معتاد وهو السفر، ولا يجب عليهما القضاء لعجزهم عنه. هذا هو المذهب. نعم. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن، يعني الفطر لمريض، وهذا هو النوع الثاني من أنواع المريض، وهو المريض الذي يرجى برؤه، فيسن في حقه الفطر. والمراد بذلك المريض الذي يشق عليه الصيام مشقة زائدة على المعتاد لكن لا يضره الصيام، أما إذا أضره الصيام كأن يخشى على نفسه الهلكة أو نحو ذلك فإن الفطر حينئذ في حقه واجب وليس سنة، لكن إذا كان يشق عليه مشقة زائدة على المعتاد فإن الفطر في حقه سنة. وكذلك المسافر الذي يقصر، وقول المؤلف لمسافر يقصر يعني لمسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، توفرت فيه شروط القصر من المسافة وكون السفر مباحا إلى غيره ما سبق معنا في كتاب الصلاة. ويلاحظ أن المؤلف قال سنة، وبناء عليه فإذا صام فإن الصيام في حقهم مكروه. والدليل على كون الصيام مكروها في حقهم والسنة هو الإفطار هو قول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن قد يقول قائل هل القول باستحباب الفطر للمسافر ينجر أيضا إلى الأيام المعينة التي يستحب صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء؟ بمعنى هل المذهب أن من سافر أو كان مسافرا في يوم عاشوراء يسن له أن يفطر أو يوم عرفة؟ الجواب لا. نص الإمام أحمد رحمه الله على أن المسافر يستحب له أن يصوم يوم عاشوراء وهكذا يوم عرفة. لماذا؟ قالوا لأن يوم عرفة أو يوم عاشوراء يفوتان فليس لهما قضاء مثل رمضان، ولهذا قالوا باستحباب صيامهما. وقول المؤلف رحمه الله لمسافر يقصر هذا في حق من كان مسافرا، أما من سافر في أثناء النهار فالمذهب أن الفطر في حقه مباح وليس بسنة كما سيأتي معنا. أن من سافر في أثناء رمضان في أثناء اليوم الفطر في حقه ليس سنة وإنما مباح. وأما إذا كان السفر محرما بمعنى سافر لأجل أن يفطر، شخص أنشأ السفر لا لغرض إلا لغرض الترخص بالفطر فسفره وفطره حرام، السفر لا يجوز لأنه سفر لغرض محرم، والفطر لا يجوز أيضا لأنه لا يترخص بالرخص في هذا السفر المحرم، بخلاف ما لو كان عنده سفر لعمل فجعله في رمضان لأجل أن يفطر فهذا يفطر لأنه لم يسافر لأجل الفطر وإنما جعل الموعد في هذا الوقت لأجل الفطر، وإنما سفره كان لغرض صحيح. واضح يا إخوان الفرق بين المسألتين؟ نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، هذه المسألة التي قلتها قبل قليل، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، يعني أنه يجوز له أن يفطر ولا نقول بأنه سنة. لكن متى يفطر؟ هل يفطر بمجرد النية؟ لا، وإنما يفطر إذا فارق بيوت قريته، إذا فارق عامر البنيان فإنه يفطر، وهكذا الترخص برخص السفر كالقصر والجمع ونحو ذلك لا يكون بمجرد النية وإنما يكون بمفارقة عامر البلد وإن لم يقطع مسافة القصر، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه سافر. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. نعم، هذا هو حكم الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا يخلو فطرهما من حالتين. الحالة الأولى أن يكون فطرهما خوفا على أنفسهما، فإن الواجب عليهما حينئذ هو القضاء فقط، لأنهما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما كان فطرهما بمنزلة فطر المريض، فإن المريض يفطر خوفا على نفسه. الحالة الثانية أن يكون فطرهما خوفا على ولديهما، فإذا كان فطرهما خوفا على ولديهما وهذا بالنسبة للحامل واضح، أما بالنسبة للمرضع فيكون ذلك إذا لم تجد من يرضعه وخافت عليه. أما إذا وجدت ما ترضعه به كالحليب الصناعي الآن فليس لها أن تفطر. وعلى كل، فإذا أفطرتا خوفا على ولديهما فإن الواجب عليهما أمران، الأمر الأول هو القضاء، والأمر الثاني هو الإطعام لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة كما سبق. والدليل على ذلك فيما يتعلق بالقضاء هو قول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما وجوب الكفارة فجاء هذا عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وها هنا مسألة، وهي أن من خاف أو من احتاج للفطر لأجل إنقاذ معصوم فإنه يجب عليه الفطر، بمعنى إذا احتاج إلى الفطر إلى إنقاذ معصوم من الهلكة بحيث أنه لو لم يفطر لم يستطع إنقاذه فإنه يجب عليه أن يفطر، كأن يسقط شخص في الماء فلا يستطيع إنقاذه من الغرق إلا بالفطر، فإنه حينئذ يجب عليه أن يفطر، ويجب عليه القضاء فقط. ولا نقول بأنه يجب عليه القضاء مع الكفارة لأنه أفطر لحاجة غيره كالحامل المرضع، لأن هذا لم يرد به الأثر، وإنما الواجب عليه هو القضاء فقط. ومن أبيح له الفطر أو سن له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم غيره فيه، بمعنى لو أراد مسافر أن يصوم في رمضان بنية النافلة فليس له ذلك، فإذا صام فإما أن يصوم رمضان أو يفطر ولا يصوم. ويمكن أن نلخص كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم أهل الأعذار في صيام رمضان فنقول إنهم على حالات: الحالة الأولى من يجب عليهم الإطعام فقط وهم الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. الحالة الثانية من يجب عليهم القضاء وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع ومن أفطر لإنقاذ معصوم فالواجب عليهم القضاء فقط. الحالة الثالثة من يجب عليهم القضاء والإطعام على حد سواء وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما. وثمة حالة رابعة تلحق إلحاقا وإلا هي ليست داخلة، وهي أن من كان فاقدا للتكليف لا يجب عليه لا فطر ولا قضاء، لأن بعض الناس يسأل فيقول مثلا والدي أو والدتي لا يعي ما حوله وفقد الذاكرة فهل نطعم عنه؟ نقول لا، هذا قد ارتفع التكليف فليس مخاطبا بالصيام أصلا، حاله كحال الصغير والمجنون فلا يكلف لا بصيام ولا بإطعام. وسيأتي معنا إن شاء الله لاحقا الحكم في من مات وعليه أو في من مات وقد أفطر أياما من رمضان. وحالاتهم ستأتي معنا لاحقا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. نعم. قبل ذلك المؤلف يقول: وعلى ولديهما قرتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، واجب عليهما هما، هذا ظاهر كلامه، قضتا وأطعمتا. أما المذهب فإن الإطعام ليس على الحامل والمرضع، وإنما الإطعام يكون على من يمون الولد، من تجب عليه نفقة الولد، يعني على الأب مثلا إذا كان حيا فهو الذي يجب عليه الإطعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. وهذه المسألة تفيد أن من جن أو أغمي عليه جميع النهار، من جن مطلقا أو أغمي عليه جميع النهار فإنه لا يصح صومه، وإن كان نوى الصيام من قبل، بخلاف النائم فإنه لو نام جميع النهار مع كونه قد نوى الصيام في الليل فإن صيامه صحيح. فإن قال قائل: ولماذا لم يصح صيام المغمى عليه جميع النهار؟ فالجواب أنهم قالوا: لا يصح صيامه لأن هذا إمساك بغير نية شرعية، والصيام إنما هو الإمساك مع النية. أما النائم فإنه يقول: لا إن نام جميع النهار فيصح صومه، يعني قالوا لأن النوم أمر معتاد بخلاف الإغماء، ثم إن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية كما هو حال المغمى عليه، فالنائم لو نبه انتبه بخلاف المغمى عليه. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. إذا قيل بأنه لا يصح الصيام من المجنون المغمى عليه، فأما المجنون فلا يصح منه ولا قضاء عليه لارتفاع التكليف عنه، وأما المغمى عليه فإنه لا يصح الصيام منه ويجب عليه القضاء فقط، ولا يجب عليه مع القضاء كفارة. فإن قال قائل: ولماذا يجب القضاء على المغمى عليه دون المجنون؟ فالجواب هو أن الإغماء في الغالب المعتاد لا يطول، بخلاف الجنون فإنه غالبا يطول. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية. لا نية الفرضية. لا نية الفرضية. نعم. تفضل. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية. إذا تقرر بأن النية شرط في الصيام، فهل يشترط أن تكون النية من الليل أو يصح الصيام بنية من النهار؟ الجواب أن الصيام على نوعين: إما أن يكون صياما واجبا أو صيام نافلة. فإذا كان صياما واجبا سواء كان رمضان أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك، فإنه يجب تعيين النية من الليل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، فيجب استيعاب جميع اليوم الشرعي بالصيام، وهذا لا يتحقق إلا بتعيين النية بالليل قبل طلوع الفجر. وإذا تقرر بأنه يجب تعيين النية أو تجب النية، فهل يكفي نية الصوم؟ الجواب لا، المذهب لا بد من التعيين، فيعين بأنه صيام رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة. فلو نوى الصيام دون أن يعين بأنه رمضان لم يجزئه عن رمضان، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. المسألة الثانية، هل يصوم أو هل يجب التعيين أو هل يكفي أو تكفي النية لشهر رمضان مرة واحدة؟ الجواب على المذهب لا بد أن ينوي لكل يوم، ولهذا قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. كذلك مما يدل على وجوب التعيين من الليل حديث عائشة رضي الله عنها في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. إذن هذا ما يتعلق بصيام الفريضة. أما صيام النافلة فقال المؤلف رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، سواء كان العزم على الصيام قبل الزوال أو كان بعد الزوال، وإذا كان بعد الزوال فصحة هذا الصيام من مفردات المذهب. نعم، هذا بشرط أن يكون لم يأكل، أما إذا أكل فلا يصح الصيام، ليس لأجل النية وإنما لأجل كونه أتى مفسدا مفسدات الصيام. فإن قال قائل إن الأدلة التي استدللتم بها على وجوب تعيين النية من الليل متحققة في صيام النافلة، فلماذا استثنيتم صيام النافلة من تعيين النية في الليل؟ فالجواب أن هذا صحيح، لكن دل الحديث على صحة تعيين النية في النفل من النهار، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام بدلالة الحديث إلا في أثناء النهار، فدل ذلك على صحة الصيام. لكن المذهب يقولون بأنه لا يثبت له الصيام الشرعي الذي يؤجر عليه إلا من حين نيته، فليس أجر من نوى بعد الزوال كأجر من نوى قبل الزوال، وليس أجر من نوى قبل الزوال كأجر من نوى من الليل، لأن ما قبل النية لا يحكم له بأنه صيام شرعي لفقد النية. طيب، ما الحكم لو أنه نوى معلقا قال غدا صائم إن شاء الله؟ فنقول إذا قال إني صائم إن شاء الله أو إني صائم غدا إن شاء الله لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقول ذلك مترددا فلا يصح الصوم، لأنه لا بد من الجزم بالنية. الحالة الثانية أن يقول ذلك متبركا فهو جازم، لكنه قال إن شاء الله على سبيل التبرك فصيامه صحيح. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. ما حكم تعليق النية؟ إذا علق النية ثم طلع عليه الفجر وهو لم يجزم النية فإن صيامه لا يصح، ولهذا قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لوجوب الجزم بالنية، بخلاف العكس لو قال إن كان غدا عيد الفطر فلست صائما، أو إن لم يكن، أو إن قال غدا رمضان فأنا صائم، يعني نوى ليلة 30 من رمضان بأنه إذا كان غدا رمضان أو من رمضان فإني صائم، فإن الصيام حينئذ صحيح. فإن قال قائل ما الفرق إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، وبين إذا قال يوم 29 من رمضان أو في الليل إن كان غدا رمضان وليس عيد الفطر فإني صائم يجزئه، لماذا فرقنا؟ قالوا لأن الحالة الأولى بخلاف الأصل، فالأصل هو بقاء شعبان، أما الحالة الثانية فهي باقية على الأصل وهو بقاء رمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينوه، وليس المراد أنه أفطر كحال من تناول شيئا من المفطرات. وبناء عليه لو صام صيام يوم واجب غير رمضان ثم نوى الإفطار فإنه لا يجزئه عن الواجب، لكن يجوز له أن يعيد النية نافلة مدام أنه لم يأكل ولم يشرب. أما في رمضان فلا يجزئ لما تقدم من عدم صحة صيام النفل في رمضان. نعم. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مفسدات الصيام، وهي التي يعبر عنها في الطهارة بالنواقض، يعبر عنها هنا بالمفسدات أو المفطرات. ومفسدات الصيام على نوعين، منها ما يفسد الصيام فيجب معه القضاء فقط، ومنها ما يجب مع القضاء الكفارة، ولهذا قال باب ما يفسد الصيام ويوجب الكفارة. ومفسدات الصيام على نوعين، فثمة مفسدات مجمع عليها عند أهل العلم وهي أصول المفطرات، وثمة مفسدات فيها خلاف. أما المجمع عليه وهي أصول المفطرات فهي ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. أما ما سواه ففيه الخلاف. نعم. قال رحمه الله من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم. قال المؤلف رحمه الله من أكل أو شرب، فالأكل والشرب مفسدات الصيام، وهذا ظاهر بالإجماع لقول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أو استعط، وهو السعوط ما يوضع فيه الأنف بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، يعني مجرد وضع الصعوط في الأنف أو القطرات في الأنف، قطرة الأنف، مجرد ذلك لا يفطر، وإنما لا يفطر إلا إذا وصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه. لكن بما أنه يغلب على الظن الوصول لا يجوز له تعاطي ذلك بغير حاجة لئلا يفسد صومه. قال المؤلف رحمه الله أو احتقن، يعني استخدم الحقنة في الدبر، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، الكحل ومثله قطرة العين إذا وصلت إلى حلقه، يعني علم وصولها إلى حلقه فإنها تفطر، لأن العين منفذ، وإن لم يكن الفقهاء يقولون بأن العين منفذ وإن لم يكن منفذا معتادا، لكن كما قلت لا يحكم بالفطر بمجرد الاكتحال أو قطرة العين، وإنما إذا وصل طعمها إلى حلقه. قال المؤلف رحمه الله: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذا أدخل إلى جوفه من أي موضع كان، من الأنف، من الدبر، من أي موضع كان غير إحليله يعني غير الذكر، فإنه يفطر. أما إذا أدخل شيئا عبر الإحليل عبر الذكر فإنه لا يفطر، وإن وصل إلى المثانة قالوا إنه لا ينفذ إلى الجوف. قال: أو استقاء. هل مجرد الاستقاء تفطر؟ جواب: لا. استقاء بمعنى طلب القيء، فالاستقاء استدعاء القيء، فإذا استقاء فإنه لا يفطر إلا إذا خرج القيء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استقاء عمدا فليقضي. في بعض الروايات: من استقاء فقاء فليقضي. بناء عليه عندنا ثلاث حالات في القيء: حالتان لا يقع بهما الفطر، وحالة يقع بها الفطر. الحالة التي يقع بها الفطر هي إذا ما استقاء عامدا وخرج القيء فإنه يفطر. الحالة الثانية أن يستقي، كأن يدخل إصبعه في حلقه لكن لا يخرج القيء، فإنه لا يفطر بذلك. الحالة الثالثة أن يذرعه القيء، يعني يغلبه القيء دون قصد منه، فإنه لا يفطر بذلك. قال: أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى. إذا استمنى أو باشر، والمراد بذلك باشر دون الفرج كأن يلمس أو يقبل أو نحو ذلك، فإنه لا يفطر بمجرد الاستمناء أو المباشرة، وإنما يفطر إذا ترتب عليهما إمناء أو إمذاء، يعني إذا ترتب عليهما خروج المني أو خروج المذي، وإن لم يحصل جماع. لماذا؟ قالوا: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه، وفيه أن في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن استمنى فخرج المني لم يدع الشهوة. وفهمنا من ذلك كما قلت أنه إذا استمنى فلم يخرج مني ولا مذي فإنه لا يفطر. قال: أو كرر النظر فأنزل، يعني أنزل منيا. وفهمنا من ذلك أنه لو كرر النظر فأمذى أنه لا يفطر، وإنما تكرار النظر لا يفطر به إلا إذا أنزل منيا. فإن قال قائل: لماذا قالوا إذا قبل مثلا فإنه يفطر حتى ولو أمذى، أما إذا كرر النظر فإنه لا يفطر إلا بالإنزال، إنزال المني؟ فالجواب هو أن تكرار النظر دون مباشرة الفعل بالاستمناء أو المباشرة، أليس كذلك؟ قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم. فالحجامة مفطرة بشرط ظهور الدم، أما إذا حجم ولم يظهر دم فإنه لا يفطر. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: أو حجم أو احتجم، بمعنى أنه يفطر الحاجم والمحجوم إذا ظهر الدم على كل حال. والدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، هل يصح أن يقول قائل إن التبرع بالدم مفطر على المذهب؟ لأنهم قالوا بأن الحجامة مفطرة، الجواب لا، لأنهم قالوا إن الحجامة مفطرة لأمر تعبدي لورود الحديث، ولهذا المذهب أن الفصد والشرط والرعاف لا يفطر وإن كثر الدم. ولهذا فمقتضى مذهب الأئمة الأربعة كلهم أن التبر بالدم لا يفطر، لأن الأئمة الثلاثة لا يرون الفطر بالحجامة أصلا، والمذهب الحنابلة على المذهب لا يرون الفطر إلا بالحجامة فقط دون سائر صور خروج الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عامدا ذاكرا لصومه فسد، بمعنى أن هذه المفطرات السابقة الأكل والشرب وما ألحق بها مما سبق ذكره لا تفطر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصومه. ومقتضى ذلك أو مفهوم ذلك أنه إذا كان ناسيا أو مخطئا أنه لا يفطر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تفضل: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفطرات وشروطها ذكر ما لا يفطر مما قد يشتبه بأنه مفطر، فقال رحمه الله: لا ناسيا أو مكرها، بمعنى أن من أتى شيئا من المفطرات السابقة لأن الجماع سيذكره ويذكر أحكامه لاحقا، بمعنى الجماع لو فعله ناسيا فإنه يفطر عليه الكفارة، الكلام في المفطرات السابقة، فإذا فعلها ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. والدليل هو ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل الحديث على صحة صيامه. وليس من معاني هذا الحديث أنه لا ينبه، لأن بعض الناس يظن أنه يفيد بأن من رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا أنه لا ينبه، وهذا خطأ، بل لا بد أن ينبه، لأن الإنسان ينكر المنكر وينبه على الخطأ حتى ولو كان الواقع فيه معذور شرعا بالجهل أو النسيان أو الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: أو مكرها، وكذلك المكره إذا أتى شيئا من المفطرات السابقة فإنه لا يفطر بها. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا يقول الفقهاء بأنه لو أطعم المغمى عليه وضع في فمه وجور دواء فإنه لا يفطر بذلك، لأن تناوله لهذا الدواء ليس عن عمد، ليس عن عمد فلا يفطر به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فلا يفطر بذلك لعدم التعمد، وحاله يشبه حال النائم الذي يتمكن من الاحتراز من هذه الأشياء. قال: أو فكر فأنزل، يعني إذا فكر فأنزل فإنه لا يفسد صومه بالإنزال الناشئ عن التفكير، ومن باب أولى أنه لا يفطر بالإمذاء الناشئ عن التفكير. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: وهذا التفكير معفو عنه شرعا، وبما أنه معفو عنه شرعا فما ينشأ عنه معفو عنه شرعا. ولهذا تلاحظون أن من خلال ما سبق عندنا حالة المباشرة أو الاستمناء، فإذا حصل معهما إمناء أو إمذاء حصل الفطر، ودون المباشرة والاستمناء حالة تكرار النظر، فتكرار النظر دون الاستمناء والمباشرة فلا يفطر إلا إذا أمنى، بخلاف ما لو أمذى. ودون الحالتين حالة التفكير فلا يفطر حتى ولو أنزل أو أمذى. واضح ترتيب الحالات الثلاث؟ قال المؤلف رحمه الله: أو احتلم، يعني كذلك إذا احتلم بمعنى أنه حصل منه الإنزال وهو نائم فإنه لا يفطر، لأن الإنزال هذا ليس من جهته وليس عن قصد منه، كحال من ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. قال: أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني خرج عليه الصبح الفجر وفيه فيه طعام فلفظه. طيب، ما الحكم فيما لو بلعه مع ريقه؟ إذا بلعه مع ريقه عن غير قصد فلا يفطر بذلك، أما إذا بلعه عن قصد فإنه يفطر. قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني إذا دخل الماء حلقه دون قصد فإنه لا يفسد صيامه بذلك، حتى ولو كان ناشئا عن الزيادة عن الثلاث، لأن الزيادة عن الثلاث في الاستنثار أو المضمضة خلاف السنة، ومع ذلك لو أنه خالف السنة فزاد على الثلاث فإنه ودخل في فمه ماء لم يفطر لعدم القصد. وكذا لو بالغ في الاستنشاق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، لو بالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد صيامه لعدم قصد تناول الماء. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. نعم، هذه مسائل مهمة متعلقة بالشك في طلوع الفجر أو الشك في مغيب الشمس. فقال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء الليل، فما دام أنه لم يطلع الفجر فهو باق على الأصل. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، أو استمر جاهلا الحال، فإنه يجب عليه القضاء. إذا تبين أنها لم تغرب لأنه تبين أنه قد أفطر، أما إذا استمر في حالة الشك فإنه يجب عليه القضاء لكون الأصل هو بقاء النهار. متى يفطر إذن؟ لا يفطر إلا إذا تيقن مغيب الشمس أو غلب على ظنه. ثم قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لو أكل يظن أنه في الليل فبان أنه في النهار فإنه يفطر على كل حال ويقضي هذا اليوم، يعني يقضي هذا اليوم. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن أكله قد صادف بعد طلوع الفجر، أو أكل يظن أن الشمس لم تغرب ثم تبين له بأن الشمس أو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فإنه في الحالتين وإن كان معذورا لأنه عمل بغلبة ظنه إلا أنه يجب عليه القضاء لكونه قد تبين له بأنه أفطر في النهار، لكونه تبين له أنه أفطر في النهار والصيام الشرعي لا بد فيه من استكمال اليوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وخلاصة القول في ذلك أن من أفطر أو أن من أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا تيقن بأن الفجر قد طلع قبل أكله. أما من أكل شاكا أو ظانا أو معتقدا بأن الشمس قد غربت ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الجزء الأول مفسدات الصيام، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالجماع وأحكامه.